يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وأنه هو أضحك وأبكى. الله عز وجل هو الذي يضحك عباده، وهو تعالى الذي يبكيهم. وفي كل من الفوائد وفي كل من الآثام ما يكون فيه بحسب النية وبحسب الواقعة. ولقد تقدم معنا في درس سابق ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومزاحه وتبسمه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن ذلك لم يكن ديدن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما علمنا من سيرته ومن شمائله أنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام سيد التوازن، فكان متوازنا في كل أموره وأحواله. فكما أنه كان يضحك ويتبسم ويتبسط مع أصحابه، إلا أنه كان أيضا صلى الله عليه وآله وسلم له عين سحاء بالدموع، كان يبكي عليه الصلاة والسلام، وبكاؤه ليس جزعا ولا تذمرا. بكاؤه قد يكون تارة من خشية الله عز وجل، وتارة أخرى من رحمته وشفقته على أمته أن يصيبهم العذاب. كان يبكي إذا صلى صلاة الكسوف أو الخسوف من خشية الله عز وجل، وكان يبكي إذا فقد قريب إذا فقد قريبا أو فقد حبيبا أو صاحبا. ربما بكى عند سماعه لآيات الله تتلى، وربما بكى إذا حضر جنازة. كل ذلك وهو صلى الله عليه وآله وسلم من قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان قلبه حيا لا كقلوبنا، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقديما قالوا: إن القلب إذا كان حيا فإن العين تمطر، ومطر العين البكاء. هذا القلب هو عبارة عن الأرض. أما إذا كان القلب ميتا، بمعنى أن الأرض هي قحط جدباء، فإن العين تكون كذلك، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه كما هو الحال في ضحكه لم يكن يتجاوز الحد، فكما كان في ضحكه متوازنا إذا ضحك لم تكد ترى لهواته عليه الصلاة والسلام، إذا ضحك كانت ضحكه تبسما، وأكثر ما يكون أن ترى نواجذه عليه الصلاة والسلام. وكذا في بكائه لم يكن نواحا أو عويلا أو بشهيق، إنما كان بسيلان العين بالدموع الحارة المعبرة عن عاطفة جياشة. كان صلى الله عليه وآله وسلم يبكي شفقة على أمته، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن الأحاديث التي تبين لك تلك الرأفة والرحمة ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا ذات يوم آيات من كتاب الله، فتلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عز من قائل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فدعا بالمغفرة والرحمة لمن خالف أمره وعصاه. وتلا قول الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، عذابك لهم مستحق، فهذا أمر لا مفر منه، بخلاف قول إبراهيم إنك غفور فإنك غفور رحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره عليه الصلاة والسلام بما قال وهو أعلم، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه داعيا ربه الرحمة بأمته قائلا: اللهم أمتي أمتي، ويبكي، يعني يدعو الله عز وجل لا لنفسه بل لأمته من شفقته ورحمته بهذه الأمة. وللأسف منا من هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يصلي عليه ولا يذكره ولا يتبع سنته، نسأل الله العافية. كذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يبكي من خشية الله تضرعا وشوقا. دخل عطاء وعبيد بن عمير على أمنا عائشة فسألوها: ما أعجب ما رأت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: لما كان ليلة من الليالي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. فقلت له: والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. مدام تسرك العبادة فهذا أيضا مما أحبه، وإن كنت أحب أن أكون قريبة منك. قالت: فقام فتطهر وصلى فلم يزل يبكي حتى بل حجره عليه الصلاة والسلام. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر أو الآية كلها. وقد علمنا من قبل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ هذه الآية وما يليها من 9 آيات إلى آخر سورة آل عمران إذا استيقظ من نومه. آيات عظيمة، التفكر في خلق الله عز وجل، التفكر في السماوات وفي الأرض وفي عظمتها، بل وفي عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. فكان يبكي عليه الصلاة والسلام ليله ويحيي ليله بالقراءة والذكر والاستغفار والبكاء، حتى أنه جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا صلى من الليل سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وهذا من البكاء، يعني كصوت الذي يصدره القدر فوق النار إذا استجمع غليانا، هذا الصوت من البكاء كان يسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل. مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنويا، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي عند سماع كلام الله عز وجل، إما تأثرا بما فيه، وإما شوقا وحبا لله عز وجل. جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن. ونحن نعلم أن عبد الله ابن مسعود أحد 4 النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بأخذ القرآن منهم: عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، سالم مولى أبي حذيفة. فقال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل، هذا القرآن أنزل عليك، فكيف أقرأه عليك وأنت الذي علمتنا إياه؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا دليل على أن سماع القرآن يجزي عن قراءته، فمن سمع سورة الكهف مثلا يوم الجمعة أجزاه ذلك عن القراءة نظرا. بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستماع أفضل من النظر للمتعبد. يقول: فقرأت سورة النساء حتى أتيت على قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك، توقف. يقول: فنظرت فإذا بعينا بعيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان، تأثر عظيم لكلام الله عز وجل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كم من الناس اليوم من يقرأ كتاب الله، من يسمع آيات الله تتلى عليه في الصلاة ولا تنزل منه دمعة، وإذا رأى في شاشات التلفاز فيلما حزينا أو موقفا دراميا أو مسلسلا عاطفي إذ به يبكي ويتأثر لما يرى. هل هذه قلوب ملؤها محبة الله والخوف منه؟ كان عليه الصلاة والسلام يبكي عند موت الأصحاب والأقرباء والأحباب، وهذه تكررت في حياته عليه الصلاة والسلام. وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يبتلى في من يحب بفقدانهم رفعا لدرجاته وتعزيزا لربط قلبه بربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه يقول دخلنا على أبي سيف القين وكان حدادا وكان ظئرا لإبراهيم، يعني زوجته كانت ترضع إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له إلا بنات، ثم رزق بإبراهيم من جاريته ماريا القبطية على كبر، فكان يحبه وهذه طبيعة بشرية. يقول فأخذ عليه الصلاة والسلام إبراهيم فقبله وشمه، هذا من فرط حبه عليه الصلاة والسلام بهذا الطفل الصغير. يقول ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، المرة الثانية كانت وإبراهيم يحتضر، فجعلت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، يعني أنت يا رسول الله تبكي على هذا الطفل؟ أي نعم هو ولدك، ولكن نحن نعلم أن الرجال لا يبكون وأن الرجال ذو مواقف تظهر الشدة والجلد والصبر. فاستعجب من ذلك عبد الرحمن رضي الله عنه فقال وأنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن الرجال، إن مقولة الرجال لا يبكون غير صحيحة، لأن سيد الرجال كان يبكي لكنه كان يبكي في موضعه. قال عليه الصلاة والسلام يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، يقول شراح الحديث ثم أتبعها بأنها رحمة مرة أخرى، أو أتبع بكاءه الأول ببكاء آخر بدمعة أخرى، فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط يبكي على أبنائه أو بناته أو أبناء أبنائه، بل كان يبكي أيضا على أصحابه. سيدنا عثمان بن مضعون أحد أوائل من هاجر وأحد أوائل من توفي بالمدينة، فقد مات في السنة الثالثة للهجرة وأول من دفن ببقيع الغرقد. له مواقف مشهودة وله زهد وعبادة، وكان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تقول عائشة أمنا رضي الله عنها عندما مات قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قالت وعيناه تذرفان. هذا عثمان الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يختصي كي يتجنب فتنة النساء، يقول ولو يقول علي ومن معه رضي الله عن الصحابة أجمعين ولو أذن له لفعلنا ذلك. أنس بن مالك أيضا يخبرنا عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام مع موت أهل بيته، فيقول: شهدنا ابنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو جالس على قبرها فرأيت عيناه تدمعان. محبة الأب لابنته، محبة الأب لأبنائه تظهر جلية في تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين. يخطئ الناس عندما يظن أن البكاء يخالف التوكل أو يخالف الرضا بقضاء الله وقدره، حاشا وكلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى، بل إن نبي الله يعقوب كما ذكر الله لنا في سورة يوسف بكى ابنه حتى ابيضت عيناه من الحزن. أليس لديه توكل؟ بلى والله، لكنه شعور طبيعي جبلي لا ينجو منه إنسان، والمنهي عنه هو التذمر، النياحة، التسخط. أما رضا القلب إن صحبه ظرف الدمع فذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا أن ابنا لابنته، يعني حفيدا له، حضرته الوفاة فوضع في حجره عليه الصلاة والسلام، وضع في حجره ونفسه تقعقع، فيقول أسامة بن زيد وفي القوم سعد بن عبادة وأبي وغيرهم: ففاضت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له سعد منكرا عليه: ما هذا يا رسول الله؟ مثل عبد الرحمن بن عوف ينكر. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة يضعه الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. البكاء رحمة، إظهار لحياة القلب. معنا فاصل وبعدها نواصل، فابقوا معنا بإذن الله عز وجل. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي إذا تذكر الأيام الخوالي، إذا تذكر الأحباب. جاء في الحديث الصحيح أنه استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له فبكى عليه الصلاة والسلام، وبكى بكاء شديدا، وأمه لم يدركها عليه الصلاة والسلام إذ توفيت وهو ابن 6 سنوات. وكم من المسلمين اليوم من أدرك أمه عند كبر سنها وهو من أعق الناس بها. فشتان ما بين قلب ملئ بالأحقاد وملئ بالبغضاء وملئ بالعقوق وبين قلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلب الحي الذي ملئ بالحب والرحمة والشفقة. حادثة أخرى جميلة تبين لنا مدى محبته صلى الله عليه وآله وسلم لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أحب الناس إلى قلبه، وهي المرأة الوفية سيدة أهل الجنة أو سيدة نساء الجنة. أبو العاص بن الربيع ابن خالة زينب، يعني خالة أبي العاص هي خديجة بنت خويلد، تزوج ابنة خالته، أمه أم أبي العاص هي هالة بنت خويلد التي كان يبش الرسول عليه الصلاة والسلام لصوتها إذا سمعها لما تذكره بأيام خديجة. وقع في الأسر أبو العاص مرتان، مرة في غزوة بدر ومرة قبيل فتح مكة. في غزوة بدر كانت تحته زينب، إذ لم يحصل تحريم أو وجوب الفصل بين المسلمة والمشرك آنئذ، كان الأمر ما يزال جائزا، فكانت زينب تحته في مكة. عندما وقع في الأسر، هو خرج مع الجيش ولم يقاتل ولم يخرج ليقاتل، وذلك استؤسر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل بالفداء، فبعث كل من كان له أسير بمال. فلما جاء فداء أبي العاص، زينب رضي الله عنها بعثت بمال، وبعثت مع المال قلادة، هذه القلادة ألبستها إياها خديجة يوم زفافها بأبي العاص. يعني تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حفل الزفاف، زفاف ابنته ووجود خديجة معه، فلما رأى القلادة رق لها رقا شديدا، يعني تأثر عليه الصلاة والسلام، وعرض على المسلمين أن يقبلوا هذا المال وأن يردوا على ابنته زينب قلادتها وأن يفرجوا عن أبي العاص، فرضوا بذلك. وهذه حاله عليه الصلاة والسلام كلما تذكر أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا كان في معركة بدر، ومعركة بدر أحيطت بالبكاء، فقبل المعركة بكاء وبعد المعركة بكاء. يخبرنا علي رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا وما فينا قائم، يعني ليلة بدر قبل القتال، وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. ليلة القتال الناس يستريحون يستعدون، إلا النبي عليه الصلاة والسلام استعداده كان ببكاء الليل تضرعا إلى ربه وافتقارا إلى نصرته. حتى بعد المعركة كان هنالك بكاء. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه فيما يفعل في أسارى بدر. أبو بكر أشار عليه بأن يقبل الفداء، عمر أشار إليه بأن يضرب أعناق الأسرى بحيث يكون عبرة لمن خلفهم. فمال الرسول عليه الصلاة والسلام لاختيار أبي بكر فقبل الفداء. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكيان، فسألهما عن سبب البكاء، إذ كان سببا مقنعا بكى معهما، وإلا تظاهر بالبكاء اقتداء بهما. قال عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد من عذاب الله لنجا عمر. أنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم. يعني كاد الله عز وجل أن يعذبهم لأنهم قبلوا الفداء في أسرى بدر. فأشفق عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة بكائه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان إذا زار أصحابه ووجدهم يتألمون لمرض أو نحوه كان يبكي تأثرا ومواساة، كما فعل مع سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، يعني وجده إما أن أهله يغشونه ويعودونه ويزورونه، أو أنه كان في كرب وألم وشدة. فسأل: قد قضى؟ يعني مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى عليه الصلاة والسلام، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، إما أن الله يعذب باللسان أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. كذلك بكى عليه الصلاة والسلام عندما بلغه خبر السماء بما حصل لأصحابه في غزوة مؤتة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر الصحابة: أخذ الراية زيد فأصيب، يعني استشهد، ثم أخذها جعفر، أي جعفر بن أبي طالب. طبعا زيد ابن حارثة هو في السابق كان ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام بالتبني، وهو حبه عليه رضوان الله عليه. جعفر بن أبي طالب أشبه الناس بخلقته عليه الصلاة والسلام ومشيته، وهو ابن عمه وأخو علي. قال: فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تذرفان، يعني يتكلم وعيناه تذرفان، وكان إذا جلس على قبر يبكي. فكان في جنازة كما جاء في حديث البراء بن عازب: وجلسنا حول القبر أو على طرفه فبكى حتى بل الثرى صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. ولذلك زيارة القبور ترقق القلب عندما ترى هذا القبر المفتوح، وتعلم أنك اليوم حامل لهذه الجثة، وغدا أنت على الأكتاف محمول، ترقق القلب لمثل هذا اليوم فأعدوا. وعليه نفهم أن البكاء لم يكن أبدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مظهرا من مظاهر الضعف أو علامة من علامات النقص، حاشا وكلا، وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البكاء إنما هو علامة على يقظة القلب وعلى حياته وعلى صدق الرحمة والشفقة والعاطفة، وهو أمر محمود بشرط أن يكون منضبطا بالسنة النبوية المطهرة، فلا يكون فيه رفع صوت، ولا يكون فيه تسخط، ولا يكون فيه ما لا يرضاه الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يجعلنا من الذين يخافونه في السر وفي العلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.